للعموم في كل عمل، إنما الأعمال بالنيات، يعني كل الأعمال بالنيات معتبرة بنياتها، فما كان منها من هذه الأعمال قربة أثيب عليه فاعلها، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. هذا ما انتهينا إليه في الدرس السابق. هنا النيات جمع نية، والنية في لغة العرب هي القصد أو قصد القلب وإرادته، ماذا أراد هذا القلب، هذه هي النية. وتأتي هذه النية للتمييز بين العبادات، كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز أيضا العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف، فالغسل من الجنابة عبادة والغسل للتبرد والتنظف عادة. قال وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن رجب رحمه الله إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. قال وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، إنما لكل امرئ ما نوى، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. قال هذا ليس تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب، فلا يحصل له به ثواب في الأعمال المباحة ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. هذا كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرحا لهذه اللفظة من هذا الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال، الهجرة هو مثال للأعمال، والهجرة ترك البلد لله تعالى. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل والمقصود سائر الأعمال مثل ذلك، الهجرة وغيرها كالصلاة والصيام وغيرها من الأعمال. الهجرة في لغة العرب هي الترك، هجر هذا البيت ترك هذا البيت، هجر هذه العادة السيئة ترك هذه العادة السيئة في لغة العرب. وتكون الهجرة بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة، وتكون أيضا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة. وقد انتهت الهجرة إلى المدينة بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح قال صلى الله عليه وسلم. أما الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اختصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إعادة، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. وفي قوله إلى ما هاجر إليه، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قوله صلى الله عليه وسلم إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لحقارة الدنيا وأعمال الدنيا. فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، ولذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة، أما الهجرة للدنيا وغير ذلك فهي أمور لا تنحصر، أمور الدنيا لا تنحصر. فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى. قال وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، في ذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. قال هنا تنبيه، لأنه انتشر عند كثير من الناس وفي أيضا بطون الكتب، أن هذه أو أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس الذي هاجر للزواج من أم قيس. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. هكذا يقول ابن رجب: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. من جاء واستقبل القبلة بعد أن تطهر أراد الصلاة، هذه نيته، قصد الصلاة وهو متوجه إلى القبلة ونيته في قلبه. أما إذا قال نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر متوجها إلى الكعبة الشريفة، هذا التلفظ ليس له أصل وليس عليه دليل، بل هو بدعة ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنية محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرى. قال بعض أهل العلم: إلا في الحج والعمرة فإنه يتلفظ بالنسب بنيته، إذا أراد الحج يقول لبيك اللهم حجا، وإذا أراد العمرة لبيك اللهم عمرة، وإذا أراد التمتع أو القران لبيك اللهم حجا وعمرة. فيقول: وهذا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيرها من العبادات فليس هناك دليل على التلفظ بها. ما يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، أنه لا عمل إلا بنية، لا عمل يعمله الإنسان إلا بنية، إلا بقصد وإرادة منه لهذا العمل، ولذلك يحاسب عليه، ويحاسب عليه إن كان خيرا أو غير ذلك. فلا عمل إلا بنية. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الأعمال معتبرة بنياتها، معتبرة من حيث القبول والرد، فقد يصلي هذا وتقبل صلاته، ويصلي الآخر فلا تقبل صلاته بسبب النية. يأتي مسائل في النية بعد قليل. من فوائد هذا الحديث أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته، ولذلك أمر النية أمر مهم جدا، ومن فقه الدين أن يتفقه المسلم في مسائل النية ويعلم معنى هذا الحديث الذي معنا، الحديث الأول، وما فيه من الفوائد، فبصلاح نيته يضاعف له الثواب، وبفساد نيته يضاعف له الإثم. فالأعمال معتبرة بنياتها. من الفوائد أيضا ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالهجرة، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أتى بمثال. فالعالم إذا ضرب المثال للمتعلم يتضح ما يريده، والمثال يقرب الفهم والبيان، ولا شك في هذا. والأمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقتدي الداعية إلى الله عز وجل والعالم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر أو وعظ أو علم فيأتي بالأمثال، لأنها تقرب وتوضح الفهم وتبين ما يريده. من فوائد هذا الحديث فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها. الهجرة فضلها عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها مثالا في هذا الحديث. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه فوائد كثيرة، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أتى ليسلم وأراد أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وقال: أشترط يا رسول الله أن يكفر الله ما مضى من الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الآن أنت ستترك الشرك وتدخل بالإسلام، فإذا دخلت بالإسلام فدخولك في الإسلام يكفر عنك جميع ما مضى من الذنوب ومن الشرك والكفر. الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وهذا يدل على فضل الهجرة. من هاجر إلى الله ورسوله، من هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، دار الكفر التي لا يستطيع أن يقيم دينه فيها، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. فإذا هاجر لبلاد المسلمين فأجره عظيم عند الله عز وجل. مما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم الخير بحسب نيته، بحسب نيته. وكم من الناس حرموا من الخير العظيم بسبب عدم فقههم مسائل النية. فمسائل النية أمرها عظيم، وهي من الفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين فقه مسائل النيات. فالإنسان يؤجر، يثاب، يضاعف له الأجر والثواب حسب نيته، أو يؤزر، أو يحرم من الخير والأجر والثواب. كم من الناس الآن يأكلون ويلبسون ويشربون وينامون بدون نية التقرب إلى الله عز وجل من هذه الأمور المباحة، فحرموا من ثواب هذا النوم والشراب والطعام واللباس. فإذا أردت أن تأكل انوي أن تتقوى بهذا الطعام على طاعة الله عز وجل، فيكتب لك طعامك أجرا وثوابا عند الله عز وجل. وإذا أردت أن تنام وهو من أمور العادات، انوي عند نومك أن تتقوى على طاعة الله بهذا النوم، فيكتب لك الأجر والثواب وأنت نائم. هذا فضل عظيم لا يكون إلا من فقه دينه وفقه مسائل النيات. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. هذه أيضا فائدة مكررة، فالأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح من العادات من المباحات في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا. فجدد النية دائما، استحضر النية، استحضر نية الأعمال المباحة والعادات التي اعتادها الإنسان في حياته، انوي بها التقرب إلى الله عز وجل، فتكتب لك عبادة، تكتب لك عبادة. من فوائد هذا الحديث أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا حسب النية، حسب النية. ومثاله حضور مجالس العلم، فمن حضر مجلس العلم لوجه الله عز وجل ولرفع الجهل عن نفسه وتعليم أهله ونقل هذا العلم إلى أهله ودعوة الناس لهذا العلم الذي سيتعلمه، فيثاب ويؤجر على هذه النية، ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما الآخر الذي حضر لمجلس العلم رياء وسمعة أو لتصيد من هفوات الشيخ أو الأستاذ أو غير ذلك من النيات التي الغرض منها الدنيا، فهذا يؤثم على هذه النيات، يؤثم على هذه النيات. وقد مر معنا الوعيد الشديد في المقدمة فيما سبق. هنا بعض الفوائد أيضا تتعلق بالنية لا بد منها ومن الكلام فيها، لأنها نحتاجها جميعا. النية في الشريعة يراد بها أحد معنيين: الأول نية متجهة للعبادة، وهو التي يقصد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات عن العادات. فهذه النية متجهة للعبادة، تمييز هذه الصلاة الفرض من صلاة النافلة بالنية، جاء واستقبل القبلة وأراد أن يصلي، فإذا كانت فرضا نوى فرضا، وإذا كانت نافلة نوى نافلة، فبنيته النية اتجهت إلى العبادة، نية متجهة للعبادة. والمقصود من هذه النية تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات عن العادات أيضا. الثاني، المعنى الثاني، نية متجهة للمعبود سبحانه وتعالى، وهي باسم الإخلاص، أي إخلاص العمل لله عز وجل. فالنية في الشريعة يراد بها أحد معنيين: نية متجهة للعبادة إذا جاءت في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم جاء لفظ النية، إما أن يراد بها نية متجهة للعبادة أو نية متجهة للمعبود وهي باسم الإخلاص. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يشمل المعنيين، يشمل النية المتجهة للعبادة ويشمل النية المتجهة للمعبود. فإنما الأعمال بالنيات، أي إنما العبادات تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، أي النية التي هي إخلاص العبادة للمعبود والنية التي تميز العبادة عن غيرها. هذه فائدة مهمة. مسألة أيضا في النية، وهي مسألة مهمة جدا، العمل إذا خالطته نية فاسدة، العمل إذا خالطته نية فاسدة، لأن الإنسان إذا عبد الله عز وجل يأتيه الشيطان الرجيم ليفسد له عبادته، إما أن يأتيه ويتغلب عليه قبل أن يبدأ العبادة، أو يأتيه أثناء العبادة، أو يأتيه بعد الانتهاء من العبادة فيفسد عليه عبادته. والشيطان عدو كما أخبر الله عز وجل، إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، قال الله عز وجل، فيأتي للإنسان ليفسد عليه عبادته. لذلك لا بد من استحضار النية الصحيحة. نقول العمل إذا خلطته نية فاسدة، ذكر العلماء أن العمل إذا خلطته نية فاسدة كالرياء والسمعة وغيرها فإنه يبطل، ويكون ذلك على قسمين. هذا تفصيل جميل من كلام أهل العلم، تبطل العبادة ويكون على قسمين. القسم الأول أن ينشئ العبادة للخلق، يأتي ويستقبل القبلة وفي نيته أن يصلي لفلان ليس لله عز وجل، دخل في الصلاة لا لإرادة الصلاة، وهذا يحدث يحدث. قال ولكن يريد أن يراه فلان، وأحيانا أيضا بلا طهارة يقف ويصلي لأجل أن يراه فلان، فهذه الصلاة باطلة وهو مشرك بالله. إذن القسم الأول أن ينشئ العبادة للخلق، يبدأ العباد يدخل في العبادة من أولها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة نيته أن يصلي لفلان فكبر تكبيرة الإحرام، وهذا يريد أن يراه فلان، فهذه الصلاة باطلة وهو مشرك بالله، لأنه نوى بالعمل غير وجه الله عز وجل. فإذا ابتدأ العبد الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو غير ذلك من العبادات بهذه النية، بدأها بهذه النية، فهذه العبادة تكون باطلة وهو مرتكب إثما عظيما. هذا القسم الأول، ينشئ العبادة للخلق. القسم الثاني أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة أو بعدها، أن يحدث تغيير النية، هو نوى لوجه الله واستقبل القبلة وهو مخلص لله وكبر تكبير الإحرام ودخل في الصلاة لوجه الله، الآن تغيرت النية، يحدث تغيير النية في أثناء العبادة أو بعد العبادة، وهذه لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبطل نيته الأصلية، خلاص الآن تراجع عن نيته أن يصلي لله عز وجل أو يتصدق بهذا المبلغ لله، تراجع وجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول وتبطل عبادته. واضحة؟ إن شاء الله واضحة. أن يبطل نيته الأصلية ويجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول وتبطل عبادته. الحالة الثانية نوى لوجه الله عز وجل وبدأ في الصلاة لوجه الله عز وجل، أثناء الصلاة زاد في الصلاة لأجل رؤية الناس له، زاد في ركوعه أو سجوده لأجل الناس فيطيل، شوف يزيد في الركوع أو السجود أو التشهد أو غيرها زيادة لأجل الناس فتبطل هذه الزيادة، لكن أصل العمل صالح، وهذه الزيادة من الشرك الأصغر وهو الرياء. عرفنا الحالة الثانية الآن، أن يزيد في الصلاة لأجل رؤية الناس له، يزيد في الصلاة لأجل رؤية الناس له فيطيل في الركوع أو السجود لأجلهم، فتبطل هذه الزيادة لكن أصل العمل صالح، وهذه الزيادة من الشرك الأصغر وهو الرياء. الحالة الثالثة أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة، بدأ الصلاة لوجه الله عز وجل ولم تتغير نيته إلى أن انتهى من الصلاة وسلم، ثم بعد ذلك أثنى عليه الناس، صلاتك فيها خشوع ففرح ورغب في المزيد في داخله، قال إن شاء الله أنا سأزيد وأحسن صلاتي وأخشع فيها أكثر فيما بينه وبين نفسه. واضح الآن؟ إذن أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة، انتهى من العبادة الآن وعرض له الثناء وحب الذكر، ويرغب في المزيد في داخله، كمن صلى لله أو حفظ القرآن لله أو صام لله وبعد ذلك رأى من يثني عليه فسره ذلك، فهذا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال: ذلك عاجل بشرى المؤمن، أو تلك عاجل بشرى المؤمن. واضح؟ أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة، فعبادته صحيحة، وهذا السرور والفرح ليس عليه إثم ولا عليه شيء، وهو عاجل بشرى المؤمن، ثناء الناس عليه. هذا تفصيل جيد في مسألة العمل إذا خالطته نية فاسدة. فإذا أنشأ العبادة من أولها للمخلوق فهو مشرك بالله وعبادته باطلة، وإذا أنشأ العبادة لله عز وجل لكنه أبطل نيته أثناء العبادة وغير نيته، لاحظوا خطورة النية أو أهمية النية في إفساد العمل، غير نيته أثناء العبادة وجعل هذه العبادة للمخلوق، فهذا أيضا كالأول، أشرك بالله عز وجل وعبادته باطلة. ثالث، يزيد في الصلاة لأجل رؤية الناس، بدأ الصلاة لله عز وجل وأثناء الصلاة زاد حسن من صلاته لله عز وجل، أو أراد أن يتصدق ب20 درهم مثلا في نيته فذهب يتصدق بها، فلما رأى فلان وفلان زاد من عنده 20 أخرى لأجل فلان، فهذه الزيادة 20 الثانية باطلة ومردودة عليه، وهي الشرك الأصغر وهو الرياء. أما 20 الأولى فهي صحيحة صالحة. وإذا عرض له حب الثناء وفرح بعبادته والثناء الناس عليه بعد الانتهاء من العبادة هذا لا يضره، بل هي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، والحديث في صحيح مسلم رقم 2642. أيضا فائدة أخرى فيما يتعلق بالنية، الأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله تعالى على قسمين، هناك عبادات فيها نية لله عز وجل ونية أمر من أمور الدنيا، أمر من زيادة الرزق مثلا، هو أخلص لله وفي نفس الوقت أيضا أتى بنية أخرى وهي أيضا زيادة في الرزق مثلا. إذن الحالة الأولى أعمال لا تجوز فيها نية ثواب الدنيا أصلا. إذن الأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله على قسمين. قسم الأول أعمال لا تجوز فيها نية ثواب الدنيا أصلا وتكون خالصة لله تعالى، وهي أكثر العبادات، أكثر العبادات لا يكون فيها إلا أن ينوي أن تكون لله عز وجل، لا تجوز فيها نية ثواب الدنيا، أكثر العبادات. القسم الثاني أعمال ذكر الشارع لها ثوابا في الدنيا، جاء الدليل من الكتاب والسنة على أن فيها ثواب في الدنيا وحظ عليها الشرع، مثل صلة الأرحام، فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. من سره أن يبسط له في رزقه يزيد رزقه، فمن نوى صلة رحمه استجابة لأمر الله ثم للثواب الدنيوي الذي حظ عليه الشارع، واضح؟ الذي حظ عليه الشارع فهذا جائز، يجوز له ذلك وليس من الرياء ولا يبطل العمل. فمن وصل رحمه يريد وجه الله ويريد أن يثاب في الدنيا بكثرة الرزق وبطول العمر فهذا له ذلك، لأجل أن الشارع حظ على ذلك. مسألة مهمة جدا هذه، والشرع لم يأذن به إلا لأنه مطلوب، مطلوب هذه النية. فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه، فهذا الشخص وصل رحمه ابتغاء وجه الله طاعة لله الذي أمر بصلة الأرحام، ثم أيضا أراد أن يبسط له في الرزق وينسأ له في الأثر، فهذه النية لا تبطل العمل. لماذا؟ لأن الشرع حظ عليها، لأجل أن الشارع حظ على ذلك. ننتبه لمثل هذه المسألة. قال ومن نوى الدنيا بصلاة الرحم، من نوى الدنيا بصلاة الرحم مع نيته لوجه الله، لا يستوي هو ومن نوى لوجه الله فقط. شوف الآن، يجوز له أن ينوي صلة أرحامه أو مثلا الجهاد في سبيل الله حتى يكون له سلب الآخر، سلب المقتول الذي قتله في الجهاد في سبيل الله، ينوي أن يجاهد في سبيل الله طاعة لله عز وجل، وفي نفس الوقت نيته أن يكون له المغنم أو سلاح هذا الذي سيقتله في الجهاد، أو ثيابه أو ماله الذي يحمله وهو في الحرب. إذا نوى ذلك حظ الشرع على ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا المجاهد سلب هذا المقتول يأخذه، فإذا نوى كذلك فنيته صحيحة، لأجل أن الشارع حظ على ذلك. فمن نوى الدنيا بصلاة الرحم، يعني كثرة رزق، كثرة الرزق، نوى أن يكثر رزقه مع نيته لوجه الله يجوز له ذلك، وليس فيه إثم وليس فيه شرك. السبب هو لأن الشارع حظ على ذلك، لكن هذا الذي نوى أن يصل رحمه لوجه الله ثم للرزق لا يستوي هو ومن نوى وجه الله فقط في الثواب والأجر، لا يستويان، لأن من كانت نيته خالصة لله تعالى فأجره أعظم. ولذلك لما سئل عدد من الأئمة من السلف كالإمام أحمد وجماعته، سئلوا عن الرجل يجاهد للمغنم ونيته خالصة لله تعالى، قال أجره على قدر نيته. هذا المثال ذكره ابن رجب في جامع العلوم. هذه فائدة أيضا مهمة في مسألة النية. النية أيضا لأهميتها وعظم شأنها قعد العلماء قاعدة اتفقوا عليها، قاعدة فقهية، قالوا الأعمال بالنية أو الأمور بمقاصدها، استدلالا من هذا الحديث. دليل هذه القاعدة هذا الحديث الأول الذي معنا، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فاستنبط أهل العلم ووضعوا قاعدة دليلها هذا الحديث الذي معنا، قاعدة كبرى تفرعت أكثر من 40 قاعدة تحت هذه القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، وهذه اتفق عليها العلماء. قال ابن سعدي رحمه الله في رسالته في القواعد الفقهية: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. معنى هذه القاعدة أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف القصد، باختلاف نيته، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال. مسألة: تشترط النية في فعل المأمورات، هي شرط في صحة الفعل وحصول الثواب بها. كل أمر جاء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فالنية شرط لصحة هذا العمل الذي جاء به الأمر، لا بد من النية إذا كان من فعل المأمورات، ولا تشترط النية في ترك المحظورات. هذه المسألة إذن: تشترط النية في فعل المأمورات ولا تشترط في ترك المحظورات. أما حصول الثواب على ترك المحظورات فلا بد من نية التقرب إلى الله والامتثال في تركها. الآن كلكم أعاذكم الله من شرب الخمر، وشرب الخمر من المحظورات المحرمات، لا تشترط النية في ترك شرب الخمر حتى لا تحاسب على هذا الترك يوم القيامة، حتى لا تسأل عنه، واضح، لأنه من المحظورات لا يشترط النية. لكن لو نويت في نفسك أنت لا تشرب الخمر ولا تشربه لأن الله حرمه بهذه النية، فأنت تثاب على هذه النية. وكم من المحظورات والمحرمات لا يفعلها المسلم، لكن غياب الفقه في هذه المسألة حرمه من الأجر والثواب العظيم. كم من المحرمات الآن لا نفعلها، واضح، لكن إذا خطر على بالك شيء من المحرمات أو رأيت شيئا من المحرمات انوي في قلبك أنك لم تفعله طاعة لله عز وجل الذي نهى عنه، فأنت تثاب الآن على ترك هذا المحرم من الخمر ومن الزنا ومن الرشوة والربا وغير ذلك. انوي فقط، شوف النية هذه تثاب عليها، تثاب عليها. أما إذا ما نويت ليس لك ثواب وليس عليك عقاب لأنك لم ترتكب هذا المنهي عنه. فهذه المسألة مهمة، تشترط النية في فعل المأمورات، أمرت بالصلاة بالزكاة لابد من النية، النية شرط لصحة العمل المأمور به، لكن هي ليست شرط لترك المحظور، ترك المنهي عنه. هذه مسألة أيضا مهمة جدا. قال الإمام القرافي رحمه الله: النواهي كلها يخرج الإنسان من عهدتها بتركها وإن لم يشعر بها، فضلا عن القصد إليها. يعني لا تحتاج إلى قصد، لا تحتاج إلى النية لترك هذه النواهي المنهيات المحظورات. ويقول أيضا الإمام النووي رحمه الله، القرافي رحمه الله، قالها في كتابه الأمنية، له كتاب في الأمنية عن النية، كتابه الأمنية في إدراك النية، هكذا اسمه كتابي، كتاب صغير في الصفحة 6، قال هذا الكلام: النواهي كلها يخرج الإنسان من عهدتها بتركها وإن لم يشعر بها، فضلا عن القصد إليها، فضلا عن النية في تركها. هذا معنى كلامه. ويقول الإمام النووي رحمه الله: ذهب الجمهور من أهل العلم أن الترك لا يحتاج إلى النية. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع في أول مجلد، في أول مجلد من كتابه المجموع. يقول: ذهب الجمهور من أهل العلم أن الترك لا يحتاج إلى نية. قال: والطهارة ضربان، طهارة نوعان: طهارة من حدث، وطهارة عن نجس. طهارة من حدث يعني بالوضوء، وطهارة عن نجس غسل النجاسة، إزالة النجاسة. قال: فطهارة النجس لا تفتقر إلى نية. شوف، طهارة من الحدث وهو الوضوء يحتاج إلى نية، والنية شرط من شروط صحة الوضوء. طهارة عن الحدث ليش؟ لأنه مأمور بالوضوء. لكن هنا طهارة عن نجس، قال: فطهارة النجس لا تفتقر إلى نية، ما تحتاج إلى نية. الآن أنت إذا هناك نجاسة على ثوبك فجئت بالماء وغسلت هذه النجاسة، ما يحتاج إلى النية حتى تزول هذه النجاسة أو حتى لا تحاسب عنها، ما يحتاج إلى نية. ليش؟ لأنها من، قال: طهارة النجس لا تفتقر إلى نية، لأنها من باب التروك، من باب التروك، كترك الزنا والخمر والغصب والسرقة. شوف، هذه كلها لا تحتاج إلى نية، لكن لو نويت تركها لوجه الله عز وجل، لأن الله نهى عنها، تثاب على هذا الترك. لكن لا يشترط لتركها، ليس هناك شرط إحضار النية، استحضار النية لترك هذه المحظورات. قال: وقوله، هو يشرح طبعا المهذب المجموع، شرح المهذب، يقول: وقوله، قول المصنف، هذا كلام النووي رحمه الله، قوله من باب الترك معناه أن المأمور به في إزالة النجاسة ترك ما طرأ من النجاسة، وليس المطلوب تحصيل شيء، وليس المطلوب تحصيل شيء، بخلاف الوضوء وشبهه من الغسل وغيره. قال: فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن. المأمور به إيجاد فعل، مأمور بالوضوء الآن تفعل الوضوء، مأمور بالغسل تفعل الغسل، فصارت النية. قال: فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن، ولذلك يحتاج إلى نية المأمور به، أما المنهي عنه فما يحتاج إلى نية. المحظور أو ترك المحظور ما يحتاج إلى نية. قال: فصارت النية في إزالة النجاسة كترك النجاسة وترك الزنا واللواط ورد المغصوب، فإنها لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية. وفي هذه المسألة التي ذكر الإمام النووي رحمه الله أيضا قاعد العلماء قاعدة فقهية، قالوا: ما لا تدخله النية من الأعمال أفعال التروك، ما لا تدخله النية من الأفعال أفعال التروك، فترك المحظورات لا يحتاج إلى نية، أما فعل المأمورات هو الذي يحتاج إلى نية. لكن لو نوى في تركه للمحظور اتباعا لأمر الله عز وجل يثاب على هذه النية. وهذه الآية الذي أردنا أن نصل حتى ننتبه لمسألة النية، كم من الناس حرموا من الثواب والأجر العظيم بسبب عدم استحضار هذه النيات. فإذا رأى، سمعت عن محظور أو رأيت محظورا من المحظورات التي حرمها الشرع، فانوي واستحضر الثواب، واستحضر طاعة الله عز وجل في تركها، حتى تثاب على هذه النية، حتى تثاب على هذه النية. كذلك أيضا قاعدة أخرى قالوا: إبراء الذمة من النجاسة والديون لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. قال: بل تبرأ الذمة بمجرد الإزالة للنجاسة ورد الديون والأمانات، فلا يشترط لها نية. لكن لو ترك النواهي من غير قصد ولا نية لا ثواب للمكلف فيها. كم من الناس الآن لا يشرب الخمر ولا يتعامل بالربا ولا يفعل المحرمات، ما في ثواب عليه، لكن إذا نوى في تركها طاعة لله عز وجل فيثاب على هذه النية، يثاب على تركها. أنا أكدت هذا أكثر من مرة في الدرس حتى ننتبه ونبدأ نصحح النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: عالجت نيتي 20 سنة حتى غلبتها. عالج نيته، فالنية تحتاج دائما إلى مراجعة حتى الإنسان يصحح أعماله وحتى لا يحرم من هذا الأجر العظيم. فإن نوى التقرب إلى الله تعالى في تركها، ترك المحظورات، حصل على الثواب والأجر، لأنه قصد الامتثال لله ولرسوله في ترك سائر المعاصي. ودليل ذلك، دليل الكلام السابق، الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أيضا نؤكد هذه المسألة، لأن أكثركم أصحاب عوائل، فإذا أنفق الرجل على أهله، على زوجته وأولاده وأمه وأبيه نفقة وهو يحتسبها طاعة لله عز وجل أداء لهذا الواجب وهو النفقة على الأهل، كانت له صدقة. كم من الناس الآن ينفق أموال لكن ما عنده هذه النية، لا يحتسب نية النفقة أن تكون طاعة لله أو يكون طلب الثواب من الله عز وجل. فإذا نوى بنفقته أنها طاعة لله ولسد حاجة أهله حصل على الثواب والأجر العظيم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات في صحيح الإمام البخاري، قال: قال الطبري رحمه الله: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، شوف، بحسب نيته، ولا منافاة بين كونها واجبة النفقة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. فيا أيها المسلم، ما أنفقته على أهلك وأولادك هو أفضل من صدقة التطوع، لكن احتسب هذه النفقة لله عز وجل. فإذا أنفقت احتسب واستحضر هذه النية. انظروا كم للنية من فضل عظيم وأهمية في حياة المسلم. نختم بمراتب النية. مراتب النية، النية في العمل لها مرتبتان. الأولى تمييز العادة عن العبادة، مر معنا سابقا لكن نؤكد، لأن التأكيد يفيد والتكرار يفيد. النية في العمل لها مرتبتان. الأولى قلنا النية في العمل لها مرتبتان. الأولى تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة، مثلا ترك الطعام والشراب ونحوهما. فإذا تركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله، ترك الطعام يعني توقف عن بعض المطعومات أو بعض الشراب، فإذا تركه الإنسان عادة أو لأنه مثلا وزنه زائد فيخفف من هذا الطعام أو من هذا النوع من الشراب، تركه عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، فلا يثاب على هذا الترك. وإذا تركه عبادة للفريضة أو النافلة فيثاب عليه، فتميز كل منهما بالنية، تمييز العادة عن العبادة بالنية. كذلك الهدية والوليمة وغيرها، كم الآن من عادات الناس أن يقدمون هدايا لبعضهم البعض في بعض المناسبات الاجتماعية وكذا، تعودوا على هذا، فيهدون بعضهم البعض، يهدي بعضهم لبعض هذه الهدايا أو الولائم، دعوة على العشاء أو الغداء أو غير ذلك، تعودوا على هذا، صحيح؟ فإذا كان من العادات لا يثاب عليها، لكن إذا نوى بها العبادة، إذا نوى بها التقرب إلى الله عز وجل، هذه الهدية، هذه الهدايا أو هذه الدعوات والولائم يثاب عليها بنيته. فالنية تميز العادة عن العبادة، ولذلك الإنسان يحول هذه العادات إلى عبادات بنية صالحة. هذه المرتبة الأولى، تمييز العادة عن العبادة. المرتبة الثانية، تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات بعضها من بعض. فبعض العبادات فرض عين كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج مرة واحدة في العمر فرض عين، وبعضها فرض كفاية كصلاة الجنازة ورد السلام والجهاد إذا كان فرض كفاية، وبعض العبادات راتبة قبل الظهر بعد الظهر سنة الصبح رواتب أو وتر أو ضحى صلاة الضحى وغيرها من الصلوات المقيدة في الشرع. قلنا المقيدة في الشرع يعني عليها دليل، لأنه لا يجوز تقييد عبادة من عبادات بوقت أو عدد أو صفة أو مكان بغير دليل. ما أطلقه الشارع يبقى مطلقا، لا يقيد إلا بدليل. فالصلوات المقيدة في الشرع وبعضها أيضا سنن مطلقة، هذه العبادات فرض عين فرض كفاية سنن مؤكدة سنن نافلة، تتميز هذه العبادات بعضها من بعض بالنية، بالنية. فلا بد من تمييز بعضها من بعض بالنية. كذلك سائر المباحات، إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها إلى طاعة الله، كالأكل والشرب واللباس والنوم واكتساب المال والزواج وغيرها من المباحات، إذا نوى بها التقرب إلى الله والتقوي على طاعة الله عز وجل والتوصل بهذه المباحات إلى طاعة الله عز وجل، يثاب عليها بنيته. والكلام في النية كلام طويل، لكن نكتفي بما ذكرناه لكم، وبذلك ننتهي من شرح الحديث الأول. بارك الله فيكم جميعا، وفقهنا الله وإياكم في دينه، وحفظ الله عز وجل دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، وأعاذنا الله وإياكم وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.